الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، هذا هو المجلس الأول من مجالس شرح كتاب أخصر المختصرات لمحمد البلباني رحمه الله تعالى في فقه الإمام أحمد، وسيكون هذا الشرح بإذن الله في غاية الاختصار بتوفيق الله تبارك وتعالى. وقبل الدخول في كتابي المؤلف، ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن دراسة فن من الفنون وخاصة علم الفقه لا بد فيه من كثرة التكرار ودوام المطالعة والعناية بالأصول، وينبغي على الإنسان الذي يريد أن يتقن فن من الفنون أن يتخذ أصلا في هذا الفن ومختصر من مختصراته، فيعنى به حفظا وقراءة ومدارسة وتأملا في عباراته وكثرة تكراره حتى يرسخ في ذهنه ومحفوظه، وبعد ذلك يبني عليه بناءه العلمي. وكلما اعتنى طالب العلم بهذا الأصل سهل عليه البناء العلمي عليه وزيادة المسائل فيه وفهم الأبواب المذكورة في هذا الفن. ولذا ينبغي على المتعلم أن يتخذ في كل فن من الفنون أصلا، وهذا أمر معلوم ولله الحمد. ومن المختصرات المفيدة النافعة في الفقه مختصر محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى الذي سماه أخصر المختصرات، وذكر فيه أمهات المسائل في الفقه على مذهب الإمام أحمد، وأجاد رحمه الله تعالى في اختصاره. وبما أن هذا الشرح سيكون في غاية الاختصار، فإننا سنأتي على أبوابه ومسائله دون ذكر لأدلته أو الخلاف في المسائل، كما أننا لن نزيد على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل، وإنما سنقتصر على ما أورده في هذا المختصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه توفيقي، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والمفقه هو المفهم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، فإن الله قد ائتمنه على الوحي المؤيد بكتابه المبين، يعني ما قواه الله عز وجل بالكتاب الواضح البين. قال: المتمسك بحبله المتين، وحبل الله تبارك وتعالى هو دينه وكتابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متمسكا بذلك، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وهذه الكلمة يؤتى به للدخول في المقصود، فيقول المؤلف: فقد سنح، يعني عرض بخلدي، يعني في بالي، أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي. وهذا بيان لمنهج المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المختصر، بين أنه أراد اختصار كتابا له، اختصار كتاب له في الفقه آخر اسمه كاف المبتدي، وهو كاف المبتدي من الطلاب. وهذا المختصر مختصر جيد في حجم زاد المستقنع تقريبا، وأتى المؤلف رحمه الله تعالى عليه واختصره. والاختصار أو المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. الكائن في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، وهذا أيضا تتم لمنهجه رحمه الله، لأنه ذكر المسائل على ما هو معتمد في مذهب الإمام أحمد. وعلى هذا فالمسائل التي يخالف فيها المؤلف رحمه الله تعالى المعتمد عند المتأخرين نحتاج إلى التنبيه عليه. قال الصابر: لحكم الملك المبدي، المبدي يعني المنفرد بإيجاد الخلق تبارك وتعالى. ثم بيّن المؤلف رحمه الله سبب تأليفه لهذا المختصر، قال: ليقرب تناوله على المبتدئين، هذا هو الأمر الأول. قال الأمر الثاني ويسهل حفظه على الراغبين، والأمر الثالث ويقل حجمه على الطالبين. ثم بين اسمه فقال وسميته أخصر المختصرات. ثم بين لماذا سمى المختصر بهذا الاسم، فقال لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، ولكن أتى بعده من اختصر أكثر منه وهو مختصر خوقير رحمه الله تعالى. ثم دعا الله عز وجل فقال والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، جدير يعني حقيق وحري تبارك وتعالى بأن يجيب الدعاء من دعاه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، والتوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، وعكسه الخذلان، والاعتصام هو الحماية والحفظ من الزلل. فاعتصام الإنسان وطلبه للتوفيق إنما يكون من الله تبارك وتعالى، عليه توكلت وإليه أنيب. التوكل هو صدق الاعتماد على الله تبارك وتعالى، والإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل من الغفلة والذنوب والعصيان والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. الكتاب في اللغة مأخوذ من الكتب وهو الجمع، والطهارة في اللغة من النزاهة والنظافة، وأما في الاصطلاح فهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. قال المياه ثلاثة، يعني أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار حكمها في الشرع. القسم الأول، قال الأول طهور وهو الباقي على خلقته، طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا هو القسم الأول. وبين ما هو الطهور، قال وهو الباقي على خلقته. باقي على خلقته إما حقيقة كأن يكون على ما خلقه الله عز وجل عليه من حرارة أو برودة أو عذوبة أو ملوحة، أو كان باقيا على خلقته حكما بأن يطرأ عليه شيء لا يسلبه الطهورية ولا يغير حكمه، كالمتغير بما يشق صون الماء عنه، كما لو تغير بطحالب ونحو ذلك، أو تغير بمجاورة ميتة، فهذا كله وإن كان قد تغير إلا أنه تغير تغيرا لا يسلبه الطهورية فهو باق على خلقته حكما. قال ومنه مكروه، أي أن من هذا الطهور ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو ليس بمكروه. وعلى هذا فالماء الطهور يتنوع إلى أنواع. النوع الأول الطهور ليس بمكروه وهو الباقي على خلقته حقيقة وحكما. والنوع الثاني الطهور المكروه، قال كمتغير بغير ممازج، أي أنه تغير بشيء قد وقع فيه وخالطه إلا أنه لا يمازجه ولا يخالطه، كما لو وقع فيه دهن أو قطع كافور أو نحو ذلك، فهذا يعتبر طهور لكنه مكروه. قال ومحرم، يعني يحرم عليه أن يتطهر به وهو طهور، لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهذا حكمه، فلو أن الإنسان توضأ به أو أراد أن يغتسل به لم يرتفع حدثه، وأما لو زال به نجاسة فإن النجاسة تزول. ثم بين أنواعه فقال وهو المغصوب، يعني الماء المغصوب، وغير بئر الناقة من آبار ثمود. وآبار ثمود مكانها اليوم عند وادي القرى بين العلا وتبوك، كما قال جماعة من العلماء رحمهم الله، وهذه الآبار قد اضمحل العلم بها كما قال السفاريني رحمه الله تعالى. والمقصود أن آبار ثمود يوجد بها بئر كانت ترد عليه الناقة، فهذا البئر يجوز للإنسان أن يستقي منه وأن يتوضأ به ويرفع به النجاسة، وأما غيره فيحرم عليه استعماله. القسم الثاني من أقسام المياه، قال طاهر، يعني طاهر في نفسه ولكنه لا يطهر غيره، ولذا بين حكمه فقال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، فلو أن الإنسان أراد أن يتوضأ به أو يغتسل لم يرتفع به الحدث، ولو أراد أن يزيل به نجاسة لم تزل تلك النجاسة. ثم بين ما هو فقال وهو المتغير بممازج طاهر، متغير بممازج يعني بمخالط، وتغيره بممازج طاهر لا نجس، كأن يتغير بلبن أو زعفران أو بأمر يطبخ فيه كمرق ونحوه، فهذا كله يكون من الماء الطاهر لا الطهور. أما إذا تغير ولكنه بغير ممازجة فهذا ماء طهور كما تقدم، كما لو تغير بدهن ونحوه. قال: ومنه، يعني من الماء الطاهر، يسير مستعمل في رفع حدث. اليسير هو دون القلتين كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، مستعمل في رفع حدث. أما لو كان مستعملا في تبرد أو في طهارة مستحبة فهذا لا يكون طاهرا وإنما يكون طهورا. وأما لو استعمل في رفع حدث بمعنى أن الإنسان توضأ به فهذا الماء الذي يتساقط منه يكون طاهرا غير مطهر، أو اغتسل في ماء يسير فإن هذا الماء المتساقط منه يكون طاهرا غير مطهر. الثالث، يعني من المياه، يعني القسم الثالث من المياه، ماء النجس. قال: يحرم استعماله مطلقا، أي يحرم استعماله في العبادات وغيرها، هذا معنى قوله مطلقا، وحتى لو لم يجد غيره. فلو لم يكن عنده إلا ماء النجس، لو لم يكن عنده إلا ماء النجس فلا يجوز له أن يتوضأ به وإنما يتيمم، ولا يجوز له استعماله إلا لضرورة، كأن يكون عنده حريق متلف لا يتمكن من إطفائه إلا بهذا الماء فيجوز، أو يكون قد غص وليس عنده إلا هذا الماء فيجوز أن يشرب منه. قال: وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. وهذه من أنواع الماء النجس. النوع الأول قال: ما تغير بنجاسة، يعني تغيرت أحد أوصافه الثلاث، ريحه أو طعمه أو لونه، بنجاسة في غير محل تطهير، أي لو حصل التغير في محل التطهير فإنه لا يكون نجسا حتى ينفصل عنه. فإذا كان ثوبه نجسا فصب عليه ماء طهورا فإن هذا الماء الطهور لا يكون نجسا مع أنه تغير بالنجاسة، وإنما يبقى طهورا لضرورة التطهير، فإذا انفصل عن محل التطهير صار نجسا. وأما وهو في محل التطهير فلا يكون نجسا. النوع الثاني قال: أو لاقاها، يعني لاقى النجاسة في غيره، لاقى الماء النجاسة في غيره، يعني في غير محل التطهير وهو يسير. فإذا كان الماء يسيرا دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة حتى لو لم يتغير. أما إذا كان الماء كثير فوق القلتين أو قلتين فأكثر فلا ينجس بمجرد الملاقاة وإنما ينجس بالتغير. قال: والجاري كالراكد، يعني لا يختلف حكم الماء الجاري عن حكم الماء الراكد، فقليله ينجس بمجرد الملاقاة وكثيره ينجس بالتغير ولا ينجس بالملاقاة. ثم بين ما هو الماء القليل والكثير، فقال: والكثير، يعني في الاصطلاح قلتان، أي من قلال هجر. قال: وهما، يعني مقدارهما في الماضي، قال: 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. وهذه مقاييس كانت تعرف في السابق وكانت تختلف من بلد إلى بلد، ونحن اليوم إنما نستعمل المقاييس في مثل هذه الأمور بالجرامات. ف500 رطل عراقي التي ذكرها القلتان تساوي بالكيلوغرام 191 كيلوغرام وربع. وعلى هذا فالكثير ما كان 191 وربع جرام، 191 كيلو وربع جرام، فأكثر هذا ماء كثير لا ينجس إلا بالتغير، وإذا كان أقل من ذلك فينجس بمجرد الملاقاة. وهذا ليس على سبيل التحديد وإنما هو على سبيل التقريب. قال: فصل: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. هذا الفصل في بيان أمرين: الأمر الأول أحكام الآنية، والأمر الثاني أحكام الميتات. فقال المؤلف رحمه الله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، وهذا ضابط. كل إناء حتى ولو كان إناء ثمينا من جواهر ونحوه، إذا كان طاهرا فإنه يباح اتخاذه واستعماله. الاتخاذ هو مجرد الاقتناء دون أن يستعمله، والاستعمال هو مباشرته بالانتفاع والاستعمال. استثنى المؤلف رحمه الله فقال إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، فهذا لا يجوز استعماله ولا اتخاذه. إذا كان الإناء من ذهب خالص، أو كان من فضة خالصة، أو كان مضببا بأحدهما، كأن يكون مطليا بذهب أو مطليا بفضة، أو مطعم بذهب أو مطعم بفضة، أي لم يكن خالصا، فهذا إناء يحرم اتخاذه ويحرم استعماله. ثم استثنى المؤلف رحمه الله من هذا الإناء المحرم الذي هو من ذهب أو فضة استثناء واحدا، فقال لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، يعني بهذه الشروط الأربع. الشرط الأول أن تكون ضبة، والضبة هو ما يسد به الثقب في الإناء أو يلحم به الكسر في الإناء. إذا كانت يسيرة، يعني يسيرة عرفا، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث قال من فضة، أما إذا كانت من ذهب فلا يجوز استعمال هذا الإناء. قال لحاجة، أما إذا كانت لغير حاجة فلا يجوز استعمال هذا الإناء. والمقصود بالحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة، وعدم الحاجة أن يوضع بها هذا أو توضع بها هذه الضبة بغرض الزينة. فإذا وضعها لغرض الزينة كان ذلك لغير حاجة فلا يجوز استعماله، وإذا وضعها لغرض غير الزينة كأن يريد أن يسد به كسر أو ثقب، حتى ولو استطاع أن يسده بغير الذهب أو الفضة فإن هذه تعتبر حاجة، وحينئذ يجوز له استعماله. قال وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر، وهذا ضابط في حكم آنية الكفار وفي حكم ثيابهم، وذكر الثياب تبعا. وثياب الكفار على قسمين، القسم الأول يعني آنية الكفار وثيابهم على قسمين، القسم الأول ما صنعوه أو نسجوه فهذا طاهر بغير خلاف، القسم الثاني ما باشروه بالاستعمال. فبين المؤلف رحمه الله حكمه أنه إذا لم تعلم نجاسته فهو طاهر، وعلى هذا فهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تعلم نجاسته فهو نجس، والقسم الثاني أن تعلم طهارته فهو طاهر، والقسم الثالث ألا يعلم طهارته من نجاسته فهذا أيضا طاهر. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الميتة هي كل حيوان لم يذك ذكاة شرعية، والدباغ هو تنشيف الجلد من الرطوبة. فيقول المؤلف رحمه الله إن الميتة النجسة لا يطهر جلدها النجس بالدباغ، أي بتنشيفه من الرطوبة. فإذا كانت الميتة نجسة فلا يمكن تطهير جلدها بالدباغ. قال وكل أجزائها نجسة، كل أجزاء الميتة من اللحم والشحم والعظم واللبن والقرن وجميع أجزاء الميتة النجسة نجسة. قال إلا شعرا ونحوه فهذا ليس بنجس، فالشعر من الميتة النجسة ليس بنجس، ونحوه هو الصوف والوبر والريش، هذه الأمور الثلاثة. وعلى هذا فالميتة النجسة يستثنى منها هذه الأمور الأربعة، الشعر والصوف والوبر والريش. وأما الميتة الطاهرة فأجزاؤها طاهرة من الجلد والعظم والشحم واللبن، كميتة الإنسان وما لا دم له سائلة، وميتة البحر، فهذه ميتات طاهرة لا تدخل في هذه الأحكام. قال والمنفصل من حي كميتته، وهذا ضابط. فالمنفصل من الحيوان وهو حي فحكم هذا المنفصل كحكم ميتة هذا الحيوان، فإذا كانت ميتة هذا الحيوان نجسة فالمنفصل منه في حياته نجس. فالشاة ميتتها نجسة، فلو انفصل منها في حياتها شيء كاليد أو الذنب فإنه نجس. وإذا كانت ميتة هذا الحيوان طاهرة كالسمك فانفصل في أثناء حياتها شيء كذيلها فهو طاهر. فالمنفصل من حي كميتته من حيث الطهارة والنجاسة ومن حيث الحل والحرمة. فالإنسان ميتته طاهرة، فلو انفصل منه في حياته شيء كسنه أو إصبعه أو يده فهو طاهر، وهكذا. قال فصل، وهذا الفصل في بيان أحكام الاستنجاء وآداب دخول الخلاء. سيذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب هاتين المسألتين. قال: والاستنجاء واجب، وهذا بيان لحكم الاستنجاء. والاستنجاء في اللغة هو القطع، والمراد به في هذا الباب إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو بالحجارة ونحوها. فإزالة الخارج من السبيلين واجب، من كل خارج، يعني من كل خارج من السبيل حتى ولو كان قليلا. استثنى المؤلف رحمه الله ثلاثة أمور، قال: إلا الريح، فالريح لا يجب لها الاستجمار ولا الاستنجاء. قال: والطاهر كالمني والولد العاري من النجاسة من الدم، وغير الملوث كما لو خرج من الإنسان بعرا ناشفا فلا يجب حينئذ الاستجمار. قال: وسن عند دخول خلاء قول بسم الله. هذا في بيان بعض آداب دخول الخلاء القولية والفعلية. فمن آدابه أن يقول عند إرادة دخول الخلاء بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بضم الخاء والباء أو بإسكانها، يعني خبث. والخبث هو الذكر من الشياطين، وجمع الذكور من الشياطين. والخبائث هو جمع خبيثة، وعلى هذا فيكون قد استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وأما إذا كانت بإسكان الباء فالمراد به التعوذ من الشر، فالخبث هو الشر والخبائث هي الشياطين. قال: وبعد خروج منه غفرانك، يعني يقول غفرانك، أي أسألك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا قد ورد عن أبي ذر موقوفا بسند صحيح. قال: وتغطية رأس، يعني يستحب له أن يغطي رأسه حال قضاء الحاجة، وانتعال يعني يلبس النعال، وتقديم رجله اليسرى دخولا إذا دخل الخلاء فيستحب أن يقدم رجله اليسرى، واعتماده عليها يعني على رجله اليسرى جالسا بأن يضع أصابعها، يعني أصابع، يضع أصابع رجله اليسرى على الأرض ويرفع القدم، هكذا يكون الاعتماد على الرجل اليسرى، ويمد رجله اليمنى، بمعنى أن يكون غالب اعتماده على رجله اليسرى. واليمنى خروجا، يعني يقدم رجله اليمنى حال الخروج، عكس مسجد، يعني عكس ما لو دخل المسجد، ونعل، يعني إذا أراد أن يلبس النعل فإنه يقدم فيهما اليمنى. قال: ونحوهما، يعني إذا أراد أن يدخل المنزل مثلا أو أراد أن يلبس القميص ونحو ذلك. وبعد في فضاء، يعني يستحب له إذا أراد أن يقضي حاجته وهو في الفضاء وليس في البنيان أن يبعد بحيث لا يراه أحد. وأما إذا كان في البنيان فإنه يستتر ببيوت الخلاء. قال: وطلب مكان رخو لبول، يعني إذا أراد أن يبول في مكان من الأرض فإنه يطلب مكانا لينا هشا حتى لا يرتد عليه البول. ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول، يعني إذا انتهى من بوله فإنه يمسح ذكره بيده اليسرى من أصله، يعني من حلقة الدبر إلى رأس الذكر ثلاثا، وهذا يسمى السلت. قال: ونتره ثلاثا، والنتر هو أن يجتذب بوله إما بنفسه أو بيده. والسلت والنتر ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لم يرد فيهما دليل. قال: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، وهذا بيان لأحكام أو لمكروهات دخول الخلاء. فذكر أولا دخول الخلاء بما فيه ذكر الله من أوراق نقدية فيها ذكر الله، أو أوراق فيها اسم الله أو آيات أو أحاديث، فإنه يكره الدخول فيها إلى الخلاء إلا إذا كان مصحفا فإنه يحرم. وعلى هذا فدخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله على قسمين: القسم الأول أن يكون مصحفا فهو محرم، أن يكون غير المصحف فيكون مكروها. قال: وكلام فيه بلا حاجة، الكلام في الخلاء بلا حاجة، يقولون ولو برد السلام أو تشمية العاطس فيكره للإنسان أن يتكلم. أما إذا كان هناك حاجة كتحذير شخص من هلكة فتزول الكراهة. وكوري قال ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، يعني يكره رفع الثوب قبل أن يدنو من الأرض، وإنما يرفع ثوبه شيئا فشيئا ولا يرفعه قبل أن يدنو من الأرض. أما إذا كان هناك من ينظر إليه فلا يجوز له أن يكشف عورته أمامه. قال وبول في شق ونحوه، يعني يكره له أن يبول في الشق، والشق هو مكان في الجدار أو في الأرض مما تتخذه الدواب بيوتا لها، فيكره له أن يبول في هذه الأماكن. ومس فرج بيمين ولو في غير حال البول، يكره له أن يمس فرجه بيمينه من قبل أو دبر بلا حاجة. أما إذا كانت ثم حاجة كجرح في يده اليسرى ونحو ذلك فتزول الكراهة. واستقبال النيرين، يعني يكره له أن يستقبل النيرين وهما الشمس والقمر. قال وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، هذا بيان لبعض المحرمات حال دخول الخلاء. الأول قال حرم استقبال قبلة واستدبارها، يعني استدبار القبلة أي حال قضاء الحاجة، فحال قضاء الحاجة لا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها في غير بنيان، يعني إذا كان في الصحراء والفضاء. أما إذا كان في البنيان فإن الكراهة تزول، فإن التحريم يزول. قال ولبث فوق الحاجة، يعني يحرم عليه أن يلبث في الخلاء فوق حاجته، فإذا انتهى من حاجته فلا يجوز له أن يطيل جلوسه في الخلاء. قال وبول في طريق مسلوك ونحوه، يعني يحرم أن يبول وأن يتغوط من باب أولى في طريق مسلوك، يعني طريق يسلكه الناس ونحوه كظل النافع أو مكان يجتمع فيه الناس. قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، أن يبول أو يتغوط تحت شجرة يقصدها الناس لكونها مثمرة أو كون لها ظل، حتى لو لم يكن هذا الثمر مقصودا أي غير مأكول. قال حتى لو كان هذا الثمر المقصود غير مأكول أيضا يحرم قضاء الحاجة عند هذه الشجرة. وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان أحكام الاستجمار، فقال رحمه الله يسن استجمار ثم استنجاء بماء، هذه أكمل الأحوال. فأعلى المراتب أن يبدأ الإنسان بالاستجمار بحجر أو خشب أو منديل، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء. ويجوز له أن يقتصر على أحدهما من الحجارة أو من الماء حتى ولو وجد الآخر، لكن قال لكن الماء أفضل حينئذ. وعلى هذا فالمراتب ثلاث، أعلاها أن يستجمر ثم يستنجي بالماء، المرتبة الثانية أن يستنجي بالماء، المرتبة الثالثة أن يستجمر بغير الماء من الحجارة ونحوها. والقدر المجزئ في الاستجمار بالحجارة هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، والقدر المجزئ من الاستنجاء بالماء هو حصول الإنقاء ولو ظنا. قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر، هذا بيان لشروط الاستجمار. قال لا يصح الاستجمار إلا بطاهر، يعني بطاهر العين، أما نجس العين كبعر حمار وروثه فلا يصح الاستجمار به مباح، أما إذا كان مغصوب أو من ذهب أو فضة فلا يجوز الاستجمار به. قالوا ولا يجزئ بعده إلا الماء. يابس، أما إذا كان لين فإنه لا ينقي. قال منق، يعني ليس بأملس مثلا كالزجاج ونحوه، فهذا الأملس لا ينقي المحل. قال وحرم بروث وعظم، يحرم أن يستجمر بروث ولو كان الروث مما يؤكل لحمه، أي أنه طاهر، أو عظم يعني عظم ميتة ولو كان هذا العظم طاهر من مذكات، سواء كان ميتة أو عظم حيوان مذكى فإنه يحرم الاستجمار به. قال وطعام، حتى ولو كان الطعام للبهائم، يعني بطعام لآدمين أو بهيمة، فيحرم الاستجمار به. قال وذي حرمة، كأن تكون كتب علم ونحو ذلك. قال ومتصل بحيوان مثل ذنبه أو صوفه، إذا كان متصلا به فيحرم الاستجمار به. وشرط له يعني شرط للاستجمار بالحجارة ونحوها عدم تعدي خارج موضع العادة. فإذا تعدى الخارج موضع العادة كما لو تطاير البول إلى فخذه فحينئذ لا يجزئ فيه الاستجمار. فالذي تعدى عن موضع العادة وموضع العادة في الذكر هو الحشفة، فإذا تعدى الحشفة امتد إلى غير الحشفة وهو موطن العادة فهذا الذي تعدى لا يجزئ فيه إلا الماء، وأما مكان العادة فيجزئ فيه الاستجمار. وإذا تعدى الصفحة بالنسبة للتغوط فلا يجزئ في ما تعدى إلا الماء. إذن يشترط له عدم يعني يشترط للاستجمار عدم تعدي خارج موضع العادة. قال وثلاث مساحات، يعني يشترط للاستجمار أيضا ثلاث مساحات منقية فأكثر. أما لو أنقى بمسحة واحدة فلا يكفي، وإنما لابد أن يأتي بثانية وثالثة. قال رحمه الله تعالى فصل يسن السواك بالعود. هذا الفصل في بيان بعض أحكام السواك وسنن الفطرة. قال يستحب السواك بالعود، وأما التسوك بإصبع أو بخرقة فلا يكون مستحبا، وإنما الاستحباب بعود ونحوه. قال كل وقت، يعني وقت السواك كل وقت يستحب للإنسان أن يستاك فيه إلا لصائم بعد الزوال فيكره. يستثنى فقط من الاستحباب الصائم إذا كان التسوك بعد الزوال فيكون مكروها، وأما قبل الزوال فإن كان بعود يابس فهو مستحب، وإن كان بعود رطب فإنه مباح. العود الرطب يعني ما كان له أجزاء يتحلل، واليابس هو اليابس الذي ندي باللعاب أو بالماء، فهذا يكون مستحبا للصائم قبل الزوال. قال ويتأكد، يعني يتأكد الاستحباب عند صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا ونحوها كالوضوء وتغير فم بسبب طول السكوت أو اصفرار الأسنان ونحوه مثل انتباه من نوم ونحو ذلك. وعلى هذا فوقت السواك على قسمين، القسم الأول وقت مستحب وهذا كل وقت إلا للصائم، والوقت الثاني وقت يتأكد فيه الاستحباب وهو ما ذكره المؤلف. قال وسنة بداءة بالأيمن فيه، يعني بالتسوق يبدأ بجانب فمه الأيمن، وفي طهر يعني إذا أراد أن يتوضأ فإنه يبدأ بالجانب الأيمن. قال وشأنه كله، يعني إذا أراد أن يلبس ثوبا أو يلبس نعلا ونحو ذلك. قال والدهان غبا، الدهان هو دهن الشعر، شعر الرأس أو اللحية أو البدن، فيستحب أن يدهن الإنسان يوما ويوم، وهذا معنى قوله غبا، إلا إذا احتاج إلى الدهان في كل يوم فلا بأس به. قال واكتحال في كل عين ثلاثا، يعني يستحب له أن يكتحل في كل عين ثلاث مرات بالإثمد المطيب، ونظر في مرآة وتطيب، وهذا كله على سبيل الاستحباب. واستحداد، والاستحداد هو حلق شعر العانة، وبأي شيء أزاله بغير الحلق أيضا يجوز، لكن الحلق هو الأفضل. قال وحف شارب، يعني المبالغة في قصه، وتقليم ظفر، ونتف إبط، يعني إزالة شعر الإبط، وبأي شيء أزاله ولو بغير النتف أيضا يجوز. قال وكره قزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، فهذا أمر مكروه. قال ونتف شيب، أيضا يكره لو أن ينتف الشيب في رأسه أو في لحيته. قال وثقب أذن صبي، يعني يكره أن تثقب أذن الصبي، وأما أذن الجارية فلا يكره لحاجتها للتزين. قال ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر. بيان لحكم ختان، حكم الختان ووقته. أما حكمه فقال يجب الختان على الذكر وعلى الأنثى، والرواية الثانية أنه يجب على الذكر دون الأنثى. ووقته ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أوقات، وقبل الشروع في بيان هذه الأوقات فإن الختان بالنسبة للذكر هو أخذ جلدة الحشفة، وأما بالنسبة للأنثى فهو أخذ جلدة فوق محل الإيلاج. فيقول المؤلف رحمه الله في بيان وقته، الوقت الأول وقت الوجوب، قال بعيد بلوغ، فإذا بلغ الإنسان فإنه يجب أن يكون يجب عليه أن يختتن، فإن لم يكن قد اختتن قبل ذلك فيجب عليه أن يختتن الآن بشرط أمن الضرر. الوقت الثاني قال ويسن قبله، يعني يستحب أن يكون الختان قبل البلوغ. والوقت الثالث المكروه وهما وقتان، قال ويكره سابع ولادته يعني اليوم السابع من ولادته، ويكره من ولادته إلى اليوم السابع، قال ومنها يعني من الولادة إليه أي إلى اليوم السابع. فصل فروض الوضوء ستة. الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة والنظافة، وفي الشرع هو التعبد لله باستعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على وجه أو على صفة مخصوصة. قال فروض الوضوء ستة، وهذا معلوم بالاستقراء. الفرض الأول قال غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. الوجه حدوده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منحدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فالفرض الأول هو غسل هذا الجزء من البدن وهو الوجه. قال مع مضمضة، يعني يجب أن يغسل مع الوجه باطن فمه وأنفه، وهي المضمضة والاستنشاق. وهذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجبان. قال وغسل اليدين، يعني غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ويدخل المرفقان مع في الغسل. الثالث قال والرجلين، يعني مع الكعبين. والرابع قال ومسح جميع الرأس وليس بعض الرأس، وإنما الواجب أن يعمم رأسه بالمسح مع الأذنين، يعني يجب أيضا مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. قال وترتيب وموالاة، هذا الخامس والسادس. الترتيب أن يرتب بين هذه الأعضاء الأربع السابقة، فيبدأ بالوجه ثم اليد، فلو بدأ باليد قبل الوجه فلا يصح الوضوء. قال وموالاة، والموالاة هي ألا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، وذلك في الزمن المعتدل، يعني لابد أن يوالي بين الأعضاء. فلو أنه غسل وجهه ثم أخر غسل اليد زمنا طويلا حتى نشف العضو في الزمن المعتاد الذي ليس بشديد الحرارة ولا شديد البرودة، فحينئذ قد فاتت الموالاة فلا يصح الوضوء. هذا ما يتعلق بفروض الوضوء. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان شرط الوضوء، فقال والنية شرط لكل طهارة شرعية. النية في اللغة هي القصد، والقصد محله القلب، وعلى هذا فالنية محلها القلب. وأما التلفظ بالنية فقد جزم في الإقناع بأنه من البدع، قال التلفظ بها بدع. وبين المؤلف أنها شرط لكل طهارة شرعية، يدخل في قوله لكل طهارة شرعية خمس طهارات: الوضوء والغسل والتيمم وغسل الميت وغسل يدي قائم من نوم الليل الناقض الوضوء. فهذه الطهارات الخمس يشترط لها النية. ثم استثنى المؤلف رحمه الله أمور لا تشترط لها النية، قال غير إزالة خبث، فمن أراد أن يطهر نجاسة من النجاسات فلا يشترط لها النية، وعلى هذا فيصح لو طهرها كافر لا نية له، أو تطهر أو طهرت بسبب مطر ونحو ذلك. قال وغسل كتابية لحل وطء، فإذا كان المسلم قد تزوج من كتابية ثم طهرت من الحيض أو من النفاس وأراد أن يطأها فيجبرها على الغسل، والكتابية لا يصح منها الغسل لعدم وجود النية، فيقولون تغتسل بغير نية لأجل حل الوطء للزوج المسلم أو للسيد المسلم، فتسقط النية حينئذ من هذا الغسل. قال ومسلمة ممتنعة لذلك، يعني إذا انقطع الحيض من المسلمة أو النفاس وامتنعت أن تغتسل حتى يطأها زوجها فإنها تجبر على الغسل. فلو اغتسلت وقالت لم أنوي للغسل الشرعي فإن النية حينئذ تسقط، ويجوز للرجل أن يطأها، لكنها لا يجوز لها أن تصلي بهذا الغسل ونحو ذلك. قال التسمية واجبة، وهذا بيان لواجبات الوضوء، فبين أن التسمية واجبة في مواطن، قال في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، ويزاد أيضا الأمر الخامس وهو غسل الميت. فهذه المواطن تجب فيها التسمية، والتسمية لا بد أن تكون بلفظ بسم الله ولا يقوم غيرها مقامها، فلو قال بسم الرحمن أو بسم الملك لم يجزئ ذلك. قال وتسقط يعني التسمية سهوا وجهلا، فلو أن الإنسان توضأ أو اغتسل ولم يسمي، وبعد أن انقضى من الغسل أو من الوضوء تذكر بأنه لم يسمي، فلا يجب عليه أن يعيد هذا الوضوء أو هذا الغسل، وجهلا، ومثل ذلك الجهل. قال ومن سننه، هذا انتقال من الواجبات إلى سنن الوضوء، وذكر جملة من سنن الوضوء. قال ومن سننه استقبال قبلة، يعني يستحب له إذا أراد أن يتوضأ أن يستقبل القبلة. قال وسواك يعني إذا أراد أن يتوضأ، ومحله عند المضمضة. قال وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا، يعني يستحب له قبل أن يبدأ بالوضوء من غسل الوجه وما بعده أن يبدأ بغسل يديه ثلاثا. وغسل اليدين ثلاثا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الإنسان قائما من نوم الليل الناقض للوضوء، فحينئذ يكون هذا الغسل واجبا كما قال المؤلف ويجب له. الحالة الثانية أن يكون غير قائم من نوم الليل الناقض للوضوء، فهذا يكون مستحبا بالإجماع. وإذا كان قائما من نوم الليل فيجب أن يغسل يديه ثلاثا كما قال المؤلف، فلو غسلها مرة أو مرتين لم يكفي. قال تعبدا، ومعنى قوله تعبدا أي أنه ليس لعلة التنجيس، فلو أن الإنسان نام وقد أدخل يده في جراب أو في لفافة أو نحو ذلك، أو علم مكانها في حال النوم، أو أجلس رجلا يرقب يده، فإنه يجب عليها أيضا إذا قام أن يغسلها، يعني حتى لو تيقن بأن اليد لن تصيبها النجاسة. وبمضمضة فاستنشاق، يعني يستحب له أن يبدأ بمضمضة ثم في الاستنشاق، فلو أنه استنشق ثم تمضمض فيجزئ ذلك ولا بأس، لكن يستحب له أن يبدأ بالمضمضة قبل الاستنشاق. قال ومبالغة فيهما، يعني يستحب له أن يبالغ في المضمضة وأن يبالغ في الاستنشاق لغير صائم، أما إذا كان صائما فلا يستحب له المبالغة فيهما. والمبالغة في المضمضة هي أن يدير الماء في جميع الفم، والمبالغة في الاستنشاق هو أن يجذب الماء إلى أقصى الأنف. وعلى هذا فالمضمضة تنقسم إلى قسمين: مضمضة مجزئة وواجبة، وهي أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة، والقسم الثاني المضمضة الكاملة، وهي المبالغة فيها بأن يدير الماء في جميع الفم. والاستنشاق أيضا ينقسم إلى قسمين: استنشاق مجزئ واجب، وهو أن يجذب الماء إلى أدنى الأنف، والقسم الثاني المبالغة الاستنشاق الكامل، وهو المبالغة في الاستنشاق بأن يجذب الماء إلى أقصى الأنف. كما أنه يستحب له أن يبالغ في غسل بقية الأعضاء وذلك بالدلك. قال وتخليل شعر كثيف والأصابع، يعني يستحب له أن يخلل الشعر إذا كان كثيفا من لحية أو شارب ونحو ذلك، إذا كان الشعر كثيفا فيستحب له أن يخلله. أما إذا كان الشعر غير كثيف يعني شعر خفيف، فإنه يجب عليه أن يغسل ظاهره وباطنه. وعلى هذا فالشعر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون كثيفا فيجب أن يغسل ظاهره ويستحب أن يخلل باطنه، والقسم الثاني أن يكون الشعر خفيفا فيجب عليه أن يغسل ظاهره وباطنه. قال والأصابع، يعني يستحب له أن يخلل أصابع يديه ورجليه. وثانية وثالثة، يعني تستحب الغسلة الثانية وتستحب الغسلة الثالثة ولا تجب، فلو أن الإنسان غسل وجهه مرة واحدة أو غسل يده مرة واحدة أجزأ ذلك، لكن يستحب أن يغسلها ثانية وثالثة، إلا الرأس والأذن فالمستحب فيهما واحدة. وعلى هذا فيقيد قوله وثانية وثالثة إلا رأس وأذن. قال وكره أكثر، يعني يكره أن يغسل أعضاءه أكثر من ثلاث، وهذا إذا عمت كل غسلة المحل. قال: وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله أعلم. قال: وسن بعد فراغه، يعني إذا انتهى من الوضوء، يستحب أن يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد، وهو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كما في حديث مسلم عن عمر رضي الله عنه. وأما كونه يرفع بصره إلى السماء فقد جاء ذلك في رواية عند أبي داود، وهي زيادة ضعيفة لا تصح. فصل، وهذا الفصل في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الممسوحات. قال: يجوز المسح على خف ونحوه إلى آخره. يجوز المسح على خف، الخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد، إذا كان من غير الجلد فلا يسمى خفا، كأن يكون من قطن أو صوف، وهذا ما يسمى بالجوارب، وهذا معنى قوله ونحوه. والذي يجوز المسح عليه ذكر المؤلف رحمه الله الخف، هذا الأول، والثاني نحو الخف وهو الجورب والإمامة وهي الثالثة، والرابعة خمر النساء، والخامسة الجبيرة. فهذه الخمسة أمور يجوز المسح عليها. فقال خف ونحوه. قال: وإمامة. الأمر الثالث قال: وإمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، يعني يجوز المسح على الإمامة ولكن بشرطين. الشرط الأول قال ذكر، أما إذا كانت امرأة قد لبست إمامة فلا يصح أن تمسح على هذه الإمامة. الشرط الثاني قال محنكة أو ذات ذؤابة. المحنكة هي التي أدير بعضها تحت الحنك، تحت ذقن الإنسان، أو ذات ذؤابة، يعني أو كانت هذه الإمامة لها ذؤابة طرف مرخى من الخلف، فيجوز حينئذ المسح عليها. أما إذا كانت الإمامة ليست محنكة ولا ذات ذؤابة وهي الإمامة الصماء فهذه لا يصح المسح عليها. قال: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، هذا الأمر الرابع من الممسوحات، وهو خمار المرأة، لكن بشرط أن يكون هذا الخمار مدار تحت حلقها. أما إذا لم يكن مدارا وإنما ربط تحت الذقن فقط أو تحت الحلق فقط دون إدارة فلا يصح أن تمسح عليه. الأمر الخامس الجبيرة. قال: وعلى جبيرة، يعني يجوز المسح أيضا على الجبيرة، والجبيرة هو ما يشد على الكسر أو على الجرح بشرطين، ذكر المؤلف الشرط الأول وأشار بعد ذلك إلى الشرط الثاني. الشرط الأول قال: لم تجاوز قدر الحاجة، فيشترط لجواز المسح على الجبيرة ألا تتجاوز هذه الجبيرة قدر الحاجة، والحاجة هو موضع الكسر أو موضع الجرح وما يقاربه مما يحتاج إلى شده، هذا موضع الحاجة، فإذا تجاوز موضع الحاجة فقد اختل هذا الشرط. الشرط الثاني الذي سيشير إليه المؤلف رحمه الله وهو أن تقدم الطهارة، فيشترط لجواز المسح على الجبيرة أن يضع الجبيرة بعد كمال الطهارة، أما إذا لم يتطهر ووضع الجبيرة فليس له أن يمسح عليها. قال: إلى حلها، يعني يجوز له أن يمسح على الجبيرة إلى أن يبرأ ما تحتها ثم يزيل هذه الجبيرة حتى ولو زادت عن اليوم واليومين والثلاثة. قال: وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لازم نزعها، هذا فيما لو اختل شرط من أحد الشرطين، فما الذي عليه أن يفعله؟ قال: وإن جاوزته، هذا اختلال للشرط الأول، فإذا جاوزت الجبيرة موضع الحاجة فيقول المؤلف يجب عليه أن ينزعها، أو اختل الشرط الثاني قال: أو وضعها على غير طهارة لازم، يعني وجب نزعها، فإذا اختل شرط من الشرطين فإنه يجب نزع الجبيرة، وهذا مع القدرة وعدم الضرر، يجب عليه أن ينزعها بحيث يضعها على موضع الحاجة فقط أو يضعها بعد تقدم الطهارة. أما إذا خاف الضرر، قال: فإن خاف الضرر، يعني إذا خاف الضرر بنزع الجبيرة فماذا يفعل؟ قال: تيمم، يعني يتيمم عن الجبيرة إذا وضعها على غير طهارة أو تجاوزت الجبيرة موضع الحاجة، فإنه يتيمم عن هذا القدر ويغسل الباقي. قال: مع مسح موضوعة على طهارة، يعني إذا كانت الجبيرة بعضها وضعت على طهارة ولكن بعضها على موضع الحاجة وبعضها على غير موضع حاجة، يعني زاد في موضع الجبيرة، فإن الموضوع بعد تقدم طهارة على موضع الحاجة يمسح عليه، لأن هذا من الجبيرة التي يجوز المسح عليها، وما زاد على موضع الحاجة فهذا الذي يحتاج إلى التيمم، ويغسل باقي بدنه. قال: ويمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. هذا في بيان مدة المسح، فيقول: المقيم والعاصي بسفره مدة مسحه يوم وليلة، والمسافر إذا كان السفر سفر قصر، وسيأتي ما هو سفر القصر في صلاة أهل الأعذار، ثلاثة يعني ثلاثة أيام بلياليها. قال: وعاصم بسفره. وفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره، فالأول هو الذي أنشأ سفرا لفعل معصية، والثاني هو الذي سافر سفرا مباحا ولكنه فعل معصية في أثناء سفره. فالأول ليس له أن يمسح إلا يوم وليلة مع أنه مسافر، ولكن هذا السفر لا حكم له كأنه لم يسافر، فلا يترخص برخص السفر، وعلى هذا فيمسح يوم وليلة. أما الذي سافر سفرا مباحا ثم فعل المعصية في أثناء سفره فهذا يمسح ثلاثة أيام بلياليها. وبين المؤلف متى تبدأ هذه المدة، قال: من حدث بعد لبس. فإذا توضأ ثم غسل رجله ثم لبس الخف لم تبدأ مدة المسح، فإذا أحدث بعد أن لبس الخف بدأت المدة سواء مسح أو لم يمسح. فلو أنه لبس الخف في الساعة السادسة صباحا على طهارة، ثم أحدث في الساعة العاشرة، ثم توضأ ومسح على الخف الساعة الثانية عشرة، فإن المدة تبدأ في الساعة العاشرة وهو الحدث بعد اللبس. قال: فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم، يعني إذا ابتدأت المدة وهو مسافر فله أن يمسح ثلاثة أيام ولياليها، فإذا انتقل إلى محل إقامة فإن المدة تكون يوما وليلة. وعلى هذا لو مسح يومين أو مسح يوم وليلة وهو مسافر ثم رجع إلى بلده وأقام في بلده فإنه ليس له أن يمسح بعد ذلك لأنه صار مقيما، ولو ابتدأ المدة وهو مسافر. وكذلك العكس، لو أنه ابتدأ المدة وهو مقيم فإنه يمسح يوم وليلة، فإذا سافر في أثناء اليوم والليلة فليس له أن يمسح ثلاثة أيام ولياليها وإنما يمسح يوم وليلة فقط. وشرط، يعني يشترط لمسح على خف أو على جورب أو على إمامة ونحو ذلك هذه الشروط. الشرط الأول قال: وشرط تقدم كمال طهارة، يعني لابد أن يكون الخف قد لبسه بعد تقدم كمال الطهارة. أما لو كان متيمما فالتيمم مبيح وليس برافع للحدث، وعلى هذا فليس له أن يمسح على الخف، لابد أن يكون قد تقدمت الطهارة. ولكن والمقصود كمال الطهارة بكمال الطهارة لو أنه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى، فقد لبس الخف في رجله اليسرى قبل تقدم كمال الطهارة، وحينئذ ليس له أن يمسح على الخفين، وإنما له أن يمسح على الخف إذا لبس الخف بعد أن كمل طهارته. الشرط الثاني قال: وستر ممسوح محل فرض، يعني أن يكون الممسوح عليه من خف أو جورب أو عمامة قد ستر محل الفرض، أما إذا انكشف بعض محل الفرض فليس له أن يمسح على الخف، وعلى هذا فليس له أن يمسح على أمور. الأمر الأول ما لا يستر محل الفرض لقصره مثل الخف أو الجورب المقطوع أسفل الكعب فليس له أن يمسح عليه. الثاني ليس له أن يمسح على الخف المخرق ولو كان الخرق يسيرا وصغيرا. الثالث إذا كان الخف واسعا بحيث يرى بعض محل الفرض بسبب السعة. الأمر الرابع إذا كان الخف أو الجورب يصف البشرة أو بحيث ترى البشرة من ورائه إما لكفته أو لصفائه، فلا يجوز المسح على هذه أو لا يصح المسح على هذه الأنواع من الخفاف والجوالب. قال: وثبوته بنفسه، وهذا الشرط الثالث. أما إذا كان الخف أو الجورب لا يثبت بنفسه وإنما يثبت بشده، بحيث لو أن الإنسان مشى في هذا الخف سقط من القدم بسبب سعته أو بسبب ثقله لا يثبت بنفسه، فهذا لا يصح المسح عليه. قال: وإن كانوا مشي به عرفا، هذا الشرط الرابع، أن يمكن أن يمشي به عرفا، أما إذا لم يمكن المشي به عرفا بسبب تعذر المشي لضيقه أو لثقله كحديد مثلا، أو كان من زجاج ونحوه يتكسر لو مشى عليه، فلا يصح المسح عليه. قال وطهارته، هذا هو الشرط الخامس، أن يكون طاهر العين. أما إذا كان نجس العين كما لو كان الخف من جلد ميتة ونحو ذلك فلا يصح المسح عليه. وأما إذا كان الخف طاهرا ولكنه متنجس، يعني وطئ نجاسة، فهو خف طاهر لكنه متنجس، هذا يجوز أن يمسح عليه، ولكن لا يصلي فيه لوجود النجاسة، لكن يستبيح به مثل مس المصحف ونحو ذلك. قال وإباحته، وهذا هو الشرط السادس والأخير، أن يكون الخف والجورب أو الجورب أو العمامة أو خمر النساء ونحو ذلك أن يكون مباحا. أما لو كان مغصوبا أو كان حريرا لرجل فلا يصح المسح عليه. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة، يعني ما هو القدر ما هو القدر الذي يمسح عليه المجزئ للمسح عليه. أما بالنسبة للعمامة فقال أكثر دوائر العمامة، فالقدر الواجب هو أكثر الدوائر، وعلى هذا لا يجب أن يستوعب كل دوائر العمامة، كما أنه لا يمسح وسط العمامة. قال وأكثر ظاهر قدم خف، يعني بالنسبة للخف والجورب ونحوه فإن الذي يمسح عليه هو ظاهر الخف، لا باطن الخف ولا أسفل الخف ولا عقب الرجل، هذه لا يمسح عليها، وإنما يمسح على ظاهر الخف. والقدر الذي يجب ويكفي ويجزئ في المسح هو أكثر ظاهر الخف، ولا يجب استيعاب ظاهر الخف. قال وجميع جبيرة، أما الجبيرة فيجب استيعاب جميعها. ثم بين المؤلف رحمه الله مبطلات المسح على الخف، فقال وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة، يعني أن المسح على الخف أو الجورب ونحو ذلك يبطل بأمور. الأمر الأول إذا ظهر بعض محل الفرض، كما لو تخرق الخف أو الجورب أو نزع الخف ثم لبسه أو زالت الجبيرة أو رفع العمامة ثم لبسها، فحينئذ يجب عليه أن يستأنف الطهارة ويبطل المسح على الخف. قال أو تمت المدة، سواء كان مقيما في يوم وليلة أو مسافرا فثلاثة أيام ولياليها، حينئذ يستأنف الطهارة مرة أخرى. قال فصل، وهذا الفصل في بيان نواقض الوضوء. قال نواقض الوضوء ثمانية، والنواقض هي المفسدات، وقال ثمانية بالاستقراء الذي يعلم بالأدلة. الناقض الأول قال خارج من سبيل، السبيل هو القبل أو الدبر مطلقا، يعني ولو كان هذا الذي خرج من القبل أو من الدبر يسيرا أو كان نادرا مثل الدم بسبب المرض أو حصى أو دود أو غير ذلك، أو كان طاهرا كما لو قطر في قبله شيئا ثم خرج هذا الذي قطره، فكل ما خرج من السبيل سواء كان من قبل أو من دبر فإنه ناقض للوضوء. الناقض الثاني قال وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، يعني إذا كان قد خرج من غير القبل والدبر من بقية البدن خارج فقد يكون ناقضا، وهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون هذا الخارج بول أو غائط، كما لو أجريت للإنسان عملية فصار البول يخرج من غير القبل والدبر من البطن من البطن مثلا، فهذا ينقض الوضوء مطلقا حتى ولو كان يسيرا. القسم الثاني أن يكون من غير البول والغائط كالدم والقيء ونحو ذلك، فهذا يكون ناقضا بشرطين. قال وكثير النجس غيرهما، يعني إذا كان كثيرا، أما إذا كان يسيرا فلا يكون ناقضا للوضوء. والكثير ضابطه هو ما يستفحشه كل إنسان بحسبه، يرجع إلى ما يستكثره الإنسان بنفسه. الشرط الثاني أن يكون هذا الخارج نجس، أن يكون هذا الخارج نجسا كالدم أو القيء والصديد ونحو ذلك. أما إذا كان طاهرا مثل العرق أو الدمع أو اللعاب فهذه لا تنقض الوضوء. قال الناقض الثالث قال وزوال عقل، وزوال العقل ناقض من نواقض الوضوء. وزوال العقل لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يزول العقل بجنون أو بسكر أو بإغماء، فهذا ينقض الوضوء بالإجماع، وسواء كان قليلا أو كثيرا. الأمر الثاني أن يزول العقل بالنوم، فالنوم أيضا ينقض الوضوء ولو كان يسيرا. استثنى المؤلف رحمه الله حالة واحدة، قال: إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. فإذا كان النوم يسيرا عرفا، وكان هذا النوم من شخص قائم أو من شخص قاعد، فهذا لا ينقض الوضوء. لكن إذا كان قاعدا يقيد بأن يكون غير متكئ أو محتب أو مستند. فإذا كان قاعدا ولكنه مستند أو كان متكئ أو كان متكئا أو كان محتبيا، فينتقض وضوءه ولو كان قاعدا وكان يسيرا. قال: وغسل ميت، هذا الناقض الرابع، غسل الميت، فمن غسل ميتا انتقض وضوءه حتى ولو سواء كان مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا. والمقصود بغسل الميت هو من يباشر غسل الميت حتى لو مرة واحدة. أما من يصب الماء فهذا لا ينتقض وضوءه. قال: وأكل لحم إبل، هذا ينقض الوضوء، وهو أكل اللحم من الإبل. فأما أكل لحم غير الإبل فلا ينقض الوضوء، سواء كان من حيوان حلال أو حرام. وأكل غير اللحم من الإبل لا ينقض الوضوء، فلو أكل شحم الإبل أو شرب من لبن الإبل هذا لا ينقض الوضوء. وعلى هذا لا ينتقض الوضوء إلا بأكل اللحم خاصة من الإبل خاصة. السادس، قال: الردة، والعياذ بالله، فمن وقع في هذا الأمر فقد انتقض وضوءه. قال: وكل ما أوجب غسلا غير موت فهو أيضا ناقض من نواقض الوضوء. فلو أن الإنسان أسلم، فالإسلام موجب من موجبات الغسل كما سيأتي، فيجب أن يتوضأ. ولو انتقل المني دون أن يخرج، فانتقال المني موجب من موجبات الغسل، فهو أيضا ناقض من نواقض الوضوء. قال: غير موت، الموت موجب من موجبات الغسل ولكن لا يجب معه الوضوء. فمن مات فيجب علينا أن نغسله ولا يجب علينا أن نوضئه. السابع من نواقض الوضوء، قال: ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد. مس الفرج، وهذا الفرج إنما يكون ناقضا بشروط. الشرط الأول أن يكون من آدمي، أما إذا كان من بهيمة فلا يكون ناقضا للوضوء. الشرط الثاني أن يكون فرجا، أما إذا مس العانة أو مس الأنثيين والخصيتين فلا ينقض الوضوء. قال: أو حلقة دبره، فلو مس القبل أو الدبر فإنه ينتقض وضوءه. قال: بيد، هذا هو الشرط. قال: متصل، هذا هو الشرط الثالث، أما إذا كان مقطوعا فلا ينقض الوضوء. الرابع: بيد، أما لو مسه بذراعه أو غير ذلك فلا ينتقض وضوءه. وسيأتي الشرط الخامس، قوله: بلا حائل، أي أن ينتقض الوضوء إذا مسه بحائل، بلا حائل، أما إذا مسه بغير حائل فلا ينتقض وضوءه. الخلاصة أن مس الفرج ينقض الوضوء بشروط: الشرط الأول أن يمس الفرج للعانة ونحوها، الشرط الثاني أن يكون الفرج من آدمي، الثالث أن يكون متصلا، الرابع أن يمسه بيده لا بغير اليد من يعني بكفه، الشرط الخامس أن يكون بغير حائل. الناقض الثامن، قال: ولمس ذكر أو أنثى الآخر، يعني أن يمس الذكر الأنثى أو تمس الأنثى الذكر، لشهوة بلا حائل فيهما. لشهوة، هذا الشرط الأول، يعني ينقض لمس الذكر للأنثى أو العكس، إنما ينقض الوضوء بشرط كونه لشهوة بلا حائل فيهما، هذا هو الشرط الثاني. أما إذا مس المرأة أو مسته المرأة بحائل فلا ينتقض الوضوء. وقوله فيهما يعني في الناقض السابع والثامن، وهو مس الفرج ومس الذكر الأنثى والعكس. قال: لا لشعر، يعني لا ينتقض الوضوء لو مس الشعر من المرأة أو مست الشعر منه، وسن وظفر، ولا بها، يعني لو أن الرجل مس بشعره امرأة أو بظفره امرأة فلا ينتقض الوضوء، وكذلك العكس. ولا من دون سبع من طفل أو طفلة ولو بشهوة، فلو مس بشهوة من دون سبع لا ينتقض وضوءه. أو مست المرأة طفلا دون السبع لشهوة فلا ينتقض وضوءها. قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، فإذا الملموس حتى لو وجدت منه الشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه ذكرا أو أنثى. قال ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. من شك في طهارة يعني تيقن الحدث ولكنه شك هل توضأ بعدها أو لم يتوضأ، فإنه يبني على يقينه وهو الحدث. أو تيقن الحدث، تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني تيقن بأنه قد توضأ ولكنه شك هل أحدث بعد هذا الوضوء أو لم يحدث، فإنه يبني على يقينه وهو الطهارة، حتى ولو غلب على ظنه أحد الأمرين، فلا عبرة بغلبة الظن في هذا الموطن. وحرم على محدث مس مصحف وطهارة وطواف، يعني هذه أمور ثلاثة تحرم على المحدث. الأمر الأول مس المصحف، فيقول المؤلف رحمه الله يحرم على المحدث أن يمس المصحف، حتى جلد المصحف وحواشي المصحف يحرم أن يمسها بغير حائل. الثاني الصلاة، ويدخل في الصلاة خمسة أمور: صلاة الفرض وصلاة النافلة والصلاة على الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، هذه كلها تحرم على المحدث. قال وطواف حتى ولو كان طواف نفل، وعلى جنوب ونحوه، يعني من كان يلزمه الغسل وهي الحائض والنفساء، ذلك يعني هذه الأمور الثلاثة، وقراءة آية قرآن، يعني لا يحرم عليه أن يقرأ آية من القرآن فصاعد، لا بعض آية. قال ولبث في مسجد بغير وضوء، يعني يحرم عليه أن يلبث في المسجد سواء كان جنوبا أو حائضا أو نفساء بغير وضوء، وهذا يعني أنه إذا توضأ فيجوز له أن يلبث في المسجد حتى ولو كان جنوبا. وأما الحائض والنفساء فيجوز لها اللبث بالمسجد بعد الوضوء بشرطين: الشرط الأول أن يكون الحيض أو النفاس قد انقطع ولم يبق إلا أن تغتسل، الشرط الثاني أن تأمن التلويث. نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين.